من يمنعك مني؟ فقال لا أحد. لا لا عمه قريب منه ولا أهل القرية ولا يؤمن بالله، لا أحد. وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله. دخل في رحمة الله، لأن شجاعته وقدرته على قتال ميراثه الشهور أو السنين ثم يقدم على أن يفعل شيئا وينهار، كيف هذا؟ قال إذن هذا محمد رسول الله. آية من آيات النبوة، لا أحد في الأفق. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان يعرف هذا وأنهم يقاتلون من أجلها. هذه السنة الثالثة. ووالله لا أكثر عليك جمعا أبدا، وعد الصدق، لا أكثر عليك جمعا يتجمع ضدك، ما ندعوهم إلى أن يقاتلوك ولا أن أقف معهم فأكفر. سهل هذا، واعي. ولا أكثر عليك جمعا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه فرجع إلى قومه. الرسول أعطاه ورجع إلى قومه، فقال له ويلك ما لك، ما نفذت المأمورية، جئتنا منهار، أنت ما بعثناك لتقتل الرجل، ويلك ما لك. فقال لهم نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمدا رسول الله. ملك من الملائكة. ووالله لا أكثر عليه جمعا أملا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، ونزل في هذه الحادثة وفي نظائرها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله والله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه لنا ولا لا؟ لو مات نبينا قتل، من يندب؟ من يصرخ؟ من يتألم؟ نحن. فكل مؤمن يجب أن يشكر الله على هذه النعمة، نجاة نبينا وحصل هذا عدة مرات، والآية واحدة يقرأها في كل حادثة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل. وحصل هذا في الحديبية أيضا. قال وعاد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولم يلقوا الحمد لله كيدا، عادوا سالمين ولكن غير غانمين سوى الأجر، وخرجوا في سبيل الله يومين ثلاث الحمد لله، وقاهم الله مكر العدو. من كان قائد الحملة هذه؟ رسول الله. الآن نتائج وعبر لهذه الغزوة نذكر بها أنفسنا. أولا، مشروعية محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قبيل من قبائل العرب سالمته سالم، ولكن إذا حاربته يحاربه. هؤلاء حاربوه ولتجمعوا ليضربوا، فلما بلغه ذلك رسميا من طريق جبريل أو من طريق الإنسان ما كان منه إلا أن أعلن التعبئة وخرج ب450 رجلا. من هذه الحادثة استنتجنا مشروعية قتال من يقاتلنا كذا، وعدم قتال من لا يقاتلنا. ثانيا، مشروعية الخروج إلى العدو وتتبعه إرهابا له. ما دمنا قد عرفنا أنهم يتململون يتجمعون، نخرج لإرهابهم وتخويفهم. ثالثا، ظهور آية من آيات النبوة المحمدية. تدون ما الآية؟ ما هي ياسين أو قل هو الله أحد؟ الآية هنا العلامة الظاهرة الدالة على شيء. آيات النبوة علاماتها الناطقة بها. آيات القرآن كل آية تدل دلالة قطعية أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل آية. وإن قلت ما وجه ذلك كيف، فنقول هذه الآية علم وحكمة ومعرفة ولا لا؟ هل هذا كلام ما قاله أحد؟ ممكن كلام ما قال متكلم؟ مستحيل. إذن هذه الآية وحدها دالة على وجود الله، ثم على علمه وقدرته وحكمته ورحمته. والذي نزلت عليه لا يكون رسولا؟ كيف يكون؟ مستحيل أن ينزل عليه كلامه ولا يكون رسولا. فكل آية من 6240 كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي آيات القرآن. آيات النبوة المحمدية هي المعجزات. كل حادثة تخرق العادة وليس في استطاع الناس أن يأتوا بها دال على نبوته صلى الله عليه وسلم. ظهور آية من آيات النبوة المحمدية، وذلك بسقوط السيف من يد دعفور وإعلان إسلامه وتعهده بأن لا يكثر جمعا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهد من آيات النبوة. هذا كلام مفهوم ولا بربرية؟ أنا أراه ما يحتاج إلى شرح يعني. ومن التبس عليه كلمة لا بد يسأل. رابعا، تجلي الرحمة المحمدية. كيف ظهور الرحمة المحمدية في هذا الموقف؟ كيف؟ ما هي؟ أنه جاء ليقتله وانهزم أمامه وأخذ سيفه وأعطاه سلامه. أية رحمة من عليه. لو كان أنا وأنت على الأقل يسبه يشتمه يعيره يا ذنب يا كذا، أليس كذلك؟ أقل شيء. إذا ما صفعه يسبه ويشتمه، لكن هذا محمد رسول الله وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. قال تجلي، ما معنى التجلي؟ الظهر والليل والنهار إذا تجلى ظهر لطلوع الشمس. تجلي الرحمة المحمدية العفو على من أراد قتله بعد التمكن منه. خامسا، بيان حسن عاقبة العفو بعد القدرة على المواخرة. من قدر على أن يأخذ ثم عافى بشره بالعاقبة الحميدة. هذه تجلت هنا في ماذا؟ أما كان الرسول قادر على قتله ما قتله وعفى عنه، ما هي النتائج؟ أن أسلم وأخذ يدعو إلى الإسلام. عاقب حميدة ولا لا؟ لو سبوا وشتموا يا ذنب يا ربيب كذا وطردوا يمشي يقلب عليه جماعة أخرى. هيا نأخذ بهذا المبدأ إن شاء الله. إذا شتمك من شتمك قل له جزاك الله خيرا. إذن فرغنا من غزوة ماذا؟ ما أمر أو ذي أمر. والآن إلى غزوة الفرة. يا أهل الحجاج أين الفرة؟ طريق الهجرة. الفرة هذا كانت أمنا الصديقة عائشة أم المؤمنين كانت تحج مفردة، ولما تقضي الحجة تعود تنزل بالفرة تستريح 20 يوم 15 يوم وتعود بالعمرة. فقيها هذه الله عرفنا الفرع منها تنزل به. قال غزوة الفرع من بحران، المنطقة تسمى بحران، لا أدري تسمعون بها، قريبة من المهد. قال ببحران أو بحران معدن بالحجاز، بحران أو ببحران بهذا المكان معدن بالحجاز ناحية الفرع. فتجمع بنو سليم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. بنو سليم تجمعوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم صلى الله عليه وسلم بتجمعهم لحربه. كيف يعلم؟ بالوسائل، المسافرون القادمون الذاهبون، الحركة دائما ليلا نهار، وإن شئتم قولوا بالوحي لله، الرؤيا فقط الصالح. فلا عجب، ممكن له رجال أيضا يمشون حول المدينة ويتعرفون إلى الأعداء ولمن يريد أن يكيد ويقاتل. المهم عالم صلى الله عليه وسلم بتجمعهم لحربه، فانتدب أصحابه، انتدبهم، تعرفون المندوب ضد الواجب، انتدبهم بكل سهولة ويسر، لا بتشدد ولا بإلزام ولا بإيجاب، من يخرج معنا؟ هذا الانتداب. الآن نحن الانتداب فقط في الوظيفة، إن تبدأت الجامعة عدنان إذا تلوث. إلزام وإلى انتداب؟ انتداب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل وحده ويحرر المؤمنين على القتال. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرر المؤمنين. هنا قالت العلماء العالمون بالأسرار هذه الكلمة تدل قطعا ألا أشجع من رسول الله. مليون عنصر ما يكون، كيف لا يكون أشجع؟ والله يكلف أن يقاتل وحده، لولا علم الله بقدرته وشجاعته وبطولته. وهذا كشفت عنه الوقايع، أصحاب الألف كالزبير وعلي فلان قال كنا إذا حمي الوطيس نلول برسول الله. ما معنى نلوذ به؟ نجي وراه نحتمي به. اللهم صل عليه وسلم، هذا عبد الله ورسوله. قال فانتدب أصحابه وخرج إليهم في 300 رجل بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى وكان يؤذي لصلاة الصبح، واستخلفه مرة قبل هذه في السنة الثانية ولا لا؟ الآن الهابطون اللاصقون بالأرض عالم أعمى يسخرون منه أعمى. أين هبطنا؟ ابن أم مكتوم رجل أعمى يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إدارة البلاد والعباد لمعرفته بعلمه وإيمانه وتقواه وعدله ورحمته. هل تعرفون عن عبد الله بن أم مكتوم شيئا غير هذا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو هذا كان صلى الله عليه وسلم في مكة في حزم وقوة وعزم يتصدى لرجال قريش وخاصة ذوي المنزلة والمنصب ليستهويهم ويأخذهم إلى رحمة الله. وفي يوم من الأيام عبد الله المكتوم بعصا: يا رسول الله، يا محمد علمني، ورسول مشغول إما بعقبة وإما بأبي جهل وإما مرة يريد أن يكلمه. فالرسول نظر وعبس تألم: خليني أنا بمهمة. ويا رسول الله، فعاتبه ربه عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما قال عبست وتوليت، لا، لتولي رسول الله، والله لا يريد أذاه، يريد فقط ترضية وتزكية نفسه. لو قال عبست وتوليت ما يطيق إلا، لكن بصورة الغائب عبس حبيبنا وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع بها. أما من استغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت أن تلهى، كلا لا تأذي هذا. فرحتم بهذا ولا؟ جربوا أنفسكم، هل تتجلى هذه الكمالات فيكم ولا لا؟ اسمع، من ثم إذا جاء ابن أم مكتوم يقوم له رسول الله ويترك له فراشه إلى جنبه ويقول: هذا عاتبني ربي من عزيزي. ويكفي أن يستخلف أميرا على المدينة مرتين. قد قلت لكم غير ما مرة، لو أن شخصا يرفع به قضية إلى الأمير فبات ويوبخ فيها، ذاك الذي رفع القضية يصبح لا ينظر إليه بل يلعن ويشتمه. لعلي واهم به يسجل، عرفنا لا عفو ولا صفح ولا إحسان ولا ولا. سبب ذلك أننا ما ربينا في حجور الصالحين. الآن أولادكم يتربون في حجور العواهر، الفيديوهات والتلفاز والأشاش والرقص والصور البشيعة، ينشأ الأولاد على هذا النوع، أعوذ بالله من مستقبلهم. من جنى عليهم؟ أنتم أيها الفحول، لأنكم ما علمتم. أتحول بيتك إلى مباع للشياطين وتطرد الملائكة منها؟ ولا لشيء، لا ريال ولا قرش أبدا. لعلي واهم تأخذنا أجور على هذا؟ تعلو مراتبكم وتسمو آدابكم وأخلاقكم. هل سمت آداب وأخلاق الكفار الذين صنعوا هذا الباطل وعاشوا عليه؟ أشيروا إلى كمالات الله كالبهائم هابطون لما نجي وراهم نحن. أصبحت بيوت كثير من الناس يتعلم فيها الخبث والشر والفساد. قال وخرج إليهم في 300 رجل بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه وسار إليهم فلما علموا بمسيره إليهم تفرقوا. أما قال نصيرت برعب مسيرة شهر. تجمع الروم والرومان وأعدوا العدة لغزو محمد النبي الخاتم فأعدوا 300,000 أو 200,000 وعزموا على أن يزحفوا إلى الحجاز من الشام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن التعبئة العامة انفروا تعبئة عامة وخرج 12,000 الحمد لله. وكانت هذه الغزوة ذات أحداث ما إن سمع الروم بخروجه حتى انهار طوارهم وعدلوا عن حرب محمد صلى الله عليه وسلم وعثر بتبوك على الحدود 20 يوما خافوا. إذن وهو عائد لما لاحت له المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبوه. علمنا هذا اليوم من صحيح البخاري تحبون العلم وإلا لا. هذه طابة هذه طابة من الطيب وإلا لا. فالذين يريدون أن يعيشوا على الزنا والربا واللواط والخيانة والغش والكذب وترك الصلاة أن يرحلوا. ما في ديار فسادارهم. هذا الكلام قلناه من 40 سنة. ما تستطيع أن تستقيم في مكة والمدينة ارحل. ما قدرت ما استطعت على أن تستقيم اخرج من بلد الله. هذه طابة أمرت بقرية تأكل القرى وصدق رسول الله الله أكلت قرى فارس الروم وسلبت كسيادها وسادت المدينة على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه المدينة ما تستطيع تستقيم أحد إلا في بلاد أخرى. هذه كالمسجد في من يسرق في المسجد. إيه يا شيخ الآن يسرقون حول الكعبة قال وفي الروضة ميتون. من علمهم من بطرهم من رباهم؟ الجواب لا أحد. ترب على الباطل والخيانة والكذب وحب الدنيا وزخارفها فبه آيات وجودهم في هذا الباب. ما المخرج يا شيخ؟ لما ما تسألون هذا السؤال؟ لأننا ما زلنا هابطين. ما المخرج؟ ما عندنا استعداد لنخرج من هذا أبدا وإن بينت لنا المخرج. هذا لسان الحال وإلا لا. المخرج أن نرجع إلى الله في صدق، أن نحقق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأخذ أهل القرية سواء في الحجاز وإلا في الشام في اليمن وإلا في العراق، أهل القرية دخلنا الآن في رحمة الله. اسمعوا يا أبنائي يا إخواني، من الليلة لا يتخلفن رجل ولا امرأة ولا طفل في قريتنا إذا مالت الشمس إلى الغروب. يقف العمل في المزرعة وفي الدكان وفي غيره، وناتي بنسائنا وأطفالنا ونصلي المغرب في بيت ربنا، ويجلس لنا مرب حكيم يعلمنا الهدى ويعرفنا بالطريق السوي والنهج المقيم المستقيم. ليلة آية وأخرى حديثة. وهكذا ما إن تغرب الشمس والقرية خاوية خالية، أين رجالها؟ أين نساؤها؟ أين أطفالها؟ كلهم في بيت الرب. الله أكبر، عرفوا الله، آمنوا به، صدقوا وعده ووعيده وعيده، اجتمعوا يتعلمون الكتاب والحكمة. ما تمضي سنة إلا وهم أشباه الملائكة في السماء. والله لا تختفي مظاهر الخبث والشر والظلم والفساد بكلها، ويحل محلها الحب الولاء الصدق الوفاء الطهر الصفاء. يا شيخ كيف تقول هذا؟ إيه نعم، الكتاب والسنة يزكيان النفوس ويهذبان الأرواح والعقول. وقد مضى التاريخ بهذا، فوالله ما رأت الدنيا ولا افتحل عين الوجود بأمة أطهى ولا أرحم ولا أعدى ولا أطهى من تلك التي كانت تجد في حجر رسول الله يعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها. والواقع عندنا واضح يا أهل المجلس، سامحوني إذا قلت لكم والله إن أعلمنا بالله أتقانا له وأجهلنا أبتقنا، ولا نتردد. فهبوط أمة الإسلام عاب وعزم هو السبب الوحيد الجاهل، ما علمناهم ولا عرفناهم ولا هديناهم ولا طهرناهم. يسلمون يوما ويدخلون الإسلام وهم لا يعرفون، ونريد منهم أن يصبحوا أولياء الله، كيف يتم هذا؟ أين الإيمان وأين التقوى؟ أهل القرى عرفنا حالهم ولا لا؟ أهل المدن، المدينة ذات 7 مناطق 18 منطقة يسمونها منطقة ولا أو الحي، أهل كل حي كأهل القرية يلتزمون بمبدأ الإيمان بالله الصادق. يا معشر الإخوان الأبناء، إن شاء الله من الليلة، هذا خطيب الحي يوم الجمعة، لا يتخلفن رجل ولا امرأة ولا طفل إلا ذو عذر عظيم، نجتمع في بيت ربنا نبكي بين يديه، نصطرح بين يديه، نسترحمه، نطلب هداه، نطلب معرفته، نطلب الكمال منه والسعادة من طريق تعلم الكتاب والحكمة. التزمنا التزمنا سنة واحدة، ذات الحي يصبح والله ككوكب في السماء بالنسبة إلى ما حوله، أنواره تلوح، لا خبث ولا سوء ولا فساد ولا شح ولا بخل ولا تكالب على الدنيا، والله لا يفيض المال. ما المانع أن نفعل هذا؟ ما نستطيع، سبحان الله، ما نستطيع، لأن تلك القرية انتهى بها المنكر والباطل والسوء. ما قاله الرب هو الذي قالوه، وما دعوا إليه هو الذي سمعوه وفعلوا به. تصبح كلمتهم واحدة، قلبهم واحد، كمثل رجل واحد. لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية ولا عباد الله. هذا يكلف شيء يعني يكلف من؟ والله لا يوفر المال أقسم. هذا البكاء سمعتموه أيها الحاضرون من كم يوم؟ من كم سنة؟ ما بلغنا أن أهل قرية اجتمعوا أبدا. وقد قلنا لو علمنا أن القرية الفلانية أهلها نهجوا هذا المنهج لزرناهم نتبرر به ونشاهد آثار الرحمة الإلهية. ما ويبقى أخوكم ادعو الله لو بالشفاء دائما هكذا اللهم اشفي يا رب احفظه. أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كتاب مفتوح بأيديكم وإلا لا قرأتموه. هل بلغكم أن خطيبا يوم الجمعة في الشام أو العراق أو الحجاز أو في كذا قال هذا هو المنهج هيا بنا نجتمع في بيوت الله؟ هل بلغكم أن كاتب من كتاب الصحف والمجلات كتب وقال ينبغي أن نطبق؟ هل هناك لجنة قامت وزارة الحاكم وقالت هيا بنا نطبق هذا المنهج المحمدي؟ ما في. إذن ننتظر فقط رحمة الله عز وجل. قال وكان هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فرجع صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولم يلقوا الحمد لله كيدا. وكانت مدة الغياب عن المدينة 10 أيام فقط. هذه الغزوة غزوة الفرع لها نتائج وعبر كالعادة نسمعكم إياها. قال أولا مظاهر العزم والحزم لدى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحزم ما إن بلغه حتى أعلن التجمع والمسجد ما تردد يومين ثلاثة واستشارات. الحزم ما يحصل بهذا العزم على الفور. قال ثانيا آية النبوة محمدية تجلت في انهزام المشركين بمجرد تحركه صلى الله عليه وسلم عن أحرامه. تفرقوا ولا لا؟ شردوا. ثالثا فضيلة ابن أم مكتوم لاستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم له غير ما مر إماما وحاكما. أعمى يصلي بالناس ويقضي بينهم ويحكمون. لما اختاروا لعمى يعني لأنواعه القلبية لزكاة نفسه ومعرفته بشريعة الله. هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا جواز تولية الأعمى إذا كان ذا أهلية للولاية من الإيمان والعلم والتقوى. الإيمان الصحيح والعلم بالشريعة والتقوى لله عز وجل صاحب وادي وله ولا تخف فإنه ينفع بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.